قال مصنف رحمه الله تعالى باب نفسه انتهينا لسه شيء هو على كل حال كنا في قوله سبحانه وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين فسرها الشارح رحمه الله ثم ذكر كلام وهو قول من العجب أن اللعين كادها مفيدة أدرك بها مأمولة فأظهر لهم هذا الشرك في سورة محبته صلى الله عليه وسلم. وكان وصلنا هنا من العجب هذا يا رب الله تعالى يجب أن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن الآية وهي قول سبحانه وتعالى وأن يعزك الأقربين وهذا بالمطلب أيضا كالإله يجب هذا وقفنا على هذا الكلام بقي قليل وقلعه إن شاء الله. قال الشيطان لعنه الله دعا مكيدة لمن يعبده وخدعهم بها وهو قوله لهم أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة على كل مسلم وأن من لم يحبه لم يكن مؤمنا بالله سبحانه وتعالى يعني مدرسا حاذقا فقائلا عظموه عليه الصلاة والسلام وادعوا واستغيثوا به واستعينوا به لأنه حبيبكم إذا كان حبيبا لكم إذن اعبدوه ما هناك إلا الشفاعة منه سيشفع لكم إذا حصل خطأ منكم سيشفع لكم وهذه الحاجة الحقيقة خدع الناس بهذا وأنها تشفع شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم مهما كان ذنوبنا ومهما ومهما بل يعتقد بعضهم أنه لو أذنب النهار كله وجاء بعد المال وتمسح بالقبر أو دعا عليه السلام غفر الله له ذنوبه هكذا الشيطان يفعل مع أوليائه لأنهم قد اتخذوه وليا مع الله سبحانه وتعالى لهذا قال محبته صلى الله عليه وسلم وتعظيمه ومحبة الصالحين وتعظيمهم هكذا الصالحين بنوا عليهم القبور والمساجد ودعوهم واستغاثوا بهم واستعانوا بهم وذبحوا لهم الذبائح وهو إلى آخره قال والعمر لله إن تبرئتهم من هذا التعظيم والمحبة هو التعظيم لهم والمحبة هذا كلام الشيطان وهو الواجب المتعين أي على المحب للنبي عليه الصلاة والسلام وأظهر لهم التوحيد والإخلاص في صلة بغض النبي صلى الله عليه وسلم وبغض الصالحين والتنقص بهم يعني يقول لهم إذا كنتم ما تدعوا النبي عليه الصلاة والسلام ولا تذبحوا له أو تدعوا الأولياء الصالحين أو تذبحوا لهم أو تستغيثوا بهم هذا بغض لهم وهذا كثير من الناس الآن إذا قلت يا أخي ادعو الله سبحانه وتعالى قال أنت ما تحب الأولياء أنت ما تحب النبي عليه الصلاة والسلام وهذه عقيدتهم دائما أبدا يعني كأنهم أيضا بعضهم يكفر إنسان لماذا ما يدعو النبي عليه الصلاة والسلام أو يدعو الأولياء ويقول أنتم كفر ليسوا مسلمين لماذا ما تحبون النبي عليه الصلاة والسلام طيب يا أخي محبته طاعته أطيعه فيما أمرك ونهاك وأعمل الأعمال التي كان يعملها وأمرك بها يقول هذا كل عمل أيضا محبته عبادة محبته إذا واجب على كل مسلم صحيح محبته واجب على كل مسلم ومن لم يحبه كافر لكن محبته ليست عبادة أو معنى نطيعه في أوامره ونواهيه حتى نكون متبعين له لقول سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحبكم الله لما قالوا ما شعروا أنهم تنقصوا الخالق سبحانه وتعالى وبخشوه حقه أي أخذوا حقه واستنقصوا بذلك وتنقصوا النبي صلى الله عليه وسلم والصالحين بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى عبادة الله وحده وقال لا دعوا مع الله أحد بل لما قال الرجل ما شاء الله وشيت قال جعلتني الله ندا قل ما شاء الله وحده وهكذا الصالحين كلهم سابقون إلى الله سبحانه وتعالى أيهم أقرب إلى عمل الصالح وما ذكر عنه سبحانه وتعالى الذين يدعون من دين الله يعني يتقربون الى الله بالوسيله، ايهم اقرب؟ ويجون رحمتهم ويخافون عذابهم، هؤلاء هم الصالحون. اذا سيكونوا غاضبين على من دعاهم واستغاث بهم واستعان بهم، لانهم دعوا الناس الى الله سبحانه وتعالى. لهذا ذكر سبحانه وتعالى ان الانبياء السابقين واتباعهم الصالحين ما دعوا الناس ليعبدوهم، ولا الملائكه دعتهم لعبادتهم، قال امركم بالكفر بعد انتم مسلمون؟ هذا لا يمكن ابدا. انسان مؤمن بالله يدعو الناس الكفر، هذا ليس بمؤمن. وان كان يقول لا اله الا الله وحده رسول الله، لكن المؤمن التقي صادق الايمان انما يدعو رب وحده لا شيء، ويدعو الناس الى عباده الله وحده لا شريك له. لهذا قال اما تنقصهم للخالق تعالى فلانهم جعلوا المخلوق العاجزه مثل الرب القادر في القدره على النفع والضر. وقد جعل سبحانه وتعالى غيره من اي مخلوق كان كبيت العنكبوت انه ضعيف جدا جدا، مثلا اتخذوا لنا اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لمثل العنكبوت لو كانوا يعلمون. اذا لو عرفوا ان غير الله ضعيف ما دعوا غير الله ابدا، ولا استغاثوا بغير الله ولا استعانوا بغير الله، لكنهم اعتقدوا ان الاولياء اقرب من الله وانهم انفع وانفع. هكذا الشيطان سوى لهم واملى لهم، فاعتقدوا كما يقول شاعرهم اذا كنت في هم وغم وكربه فادعني يا مرغني اديك بسرعه، فادعو الله سبحانه وتعالى انا اديك بسرعه. اذا قد جعل نفسه اقرب من الله سبحانه وتعالى، فالله تعالى يقول هو اقرب اليه من حبل الوريد، وهم قالوا لا الوريد اقرب واقرب. فعلى هذا الشيطان هكذا سوى لهم واملى لهم وزخرف لهم المعاصي وزينها بقلوبهم حتى عبدوه من دون الله سبحانه وتعالى. واما بخسهم حقه تعالى فلان العباده بجميع انواعها حق لله تعالى، فاذا جعلوا شيئا منها لغيره فقد بخسوه حقا. ولا شك انه تنقص حق الله سبحانه وتعالى، كل عاصي يعصي الله سبحانه وتعالى بعد ما ينهاه فهو تنقص في حقه سبحانه وتعالى. لهذا ذكر في القران العظيم ايات كثيره ان الانسان لا يدعو مع الله الها اخر ابدا مهما كان. ووصف الله المؤمنين بانهم كما قال سبحانه وتعالى في سوره القيامه انا كنا ندعوه من قبل إنه هو البر الرحيم، كنا ندعوه ما دعونا أحد. هؤلاء ما يفكرون بهذه الآيات أو مثلها، كنا ندعوه أي ما دعوا الأصنام من قبل. طيب والأولياء إنا كنا ندعوه ما دعونا أحد، لهذا رفعهم الله وجعلهم من أهل الجنة. وآيات وآيات كثيرة نؤمن بالله سبحانه وتعالى إنما يدعو ربه ما يدعو غيره، ولكن جهل الأشياء هذه كلها وتبع الشيطان. قال وأما تنقصهم للنبي صلى الله عليه وسلم والصالحين وللصالحين فلأنهم ظنوا أنهم راضون منهم بذلك أو أمروهم به، وحاشا لله أن يرضوا بذلك أو يأمروا به، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ما في إله مع الله سبحانه وتعالى، ولكن هؤلاء كما قلنا سابقا مرارا يعتقدون أن لا إله إلا الله صحيح، لا يعبد الله هو سبحانه وتعالى، لكن هؤلاء ندعوهم ونستغيث بهم ونذبح لهم وإلى آخره تقرب إلى الله. إذا هكذا قال المشركون ما نعبدهم إلا ليقربهم إلى الله زلفى. إذا ساووا المشركين تمام تمام، وسمهم الله مشركين وسمهم كفرة لهذا الفعل، حيث أنهم جعلوا مع الله إلها آخر وادعوا على أنهم توسل بهم توسل فقط تقربوا إلى الله، كما ذكر أيضا في آية أخرى ويدعون لله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقول هؤلاء شبعنا عند ربك. هكذا كثير من الناس يعتقد اعتقاد. نعم كثرة كثرة، كما قال واحد رد على أحد المشايخ في 199 يقول على هذا، يعني واحدة تقول هذا شرك بالله، يعني مقر بأن 99% يدعون غير الله يدعون غير الله. كل حال هذه أعذارهم البالدة ما تنفعهم عند الله سبحانه وتعالى، فاليوم لا تقبل معذرتهم ولا هم يستعتبون، ما في معذرة عند الله. لهذا كما تقدمنا قول سبحانه وتعالى أنت ضلت عبادي هؤلاء أم من ضل السبيل، قال سبحانه أنا كان يبغى أن تخرج لك من أولياء ولكن متعتهم وأباهم حتى نسوا الذكرى وخلقهم من بور. فقال تعالى ردا على هؤلاء فقد كذبكم ما تقولون، عندكم حجة أخرى؟ ما عندهم حجة إلا سيري يا سيري فقط، وما القيامة يلعن بعضهم بعض ويكفر بعضهم بعض. قال بالحديث من الفوائد غير ما تقدم جده صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، بحيث فعل ما نسب به إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن قال مصنف يعني أنا سلم نسب إلى الجنون وإلى السحر وإلى الكهانة وإلى الكذب وإلى وإلى، صبر وتحمل حتى رفعه الله ونصره. والمؤمن هكذا إذا صبر وتحمل يرفع الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. بأي شيء؟ بالسكوت؟ لا، بالأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والجد في ذلك حتى يلقى الله وهو بريء من ذلك، وإلا سيكون محملا كما تحمل. قال وفي دليل عن الاجتهاد في الأعمال وترك البطالة والاعتماد على مجرد الانتساب، يعني الإنسان ينكيد لأعماله الصالحة لا يجتهد النسب. يقول عليه الصلاة والسلام من أبطأ به عمله لم يشرع به نسبه، فالنسب لا يمكن. لهذا يقول سبحانه وتعالى يوم القيامة فلا أنساب بينهم يوميدا ولا يتساءلوا، ما حد يسأل أحد نفسي نفسي. إذا اجتهد الإنسان بالأنساب يفتخر بكذا وكذا لا، ما ينبغي. قائل الأشخاص كما يفعله أهل الطيش والحمق من ينتسب إلى نبي أو صالح ونحو ذلك. نوح عليه الصلاة والسلام ابنه عاصم قال ربي نبي من أهلي، قال يا نوح ليس من أهلك، كيف تقول ابنك ليس من أهلي إنه عمل غير صالح وهو وبخه إنه يعدك أن تكون من الجاهلين، كيف تقول ابني ابني وانت قد قلت اركب معنا؟ قال ما اركب معك، ما دام هو عاصم إذا ليس برأ منه. وهكذا كل نبي كان يتبرأ ممن عصاه سواء كان أبا أو أما أو أخا أو ابنا مطلقا. لهذا قال ربي إذن أفل لي، ربنا الله نعفو عنه وعرف أنه قد أخطأ. وهكذا الإنسان إذا كان يفعل الأفعال كلها وعرف الخطأ يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويطلب من الله أن يعفو عنه. هذا نوح عليه الصلاة والسلام نبي من أنبياء الله ومع ذلك أخطأ بالسؤال، لكن طلب من الله أن يعفو عنه. وهكذا كل نبي يعرف أنه حصل منه شيء أو ميل لقومه لعل الله يهديهم، مو ميل أنه محب فيهم، لعل الله أن يهديهم. فالله تعالى يهبه. النبي عليه الصلاة والسلام عندما أبى أبو طالب إلى الكفر وأنه سيموت على ملة الأشياخ السابقين، ملة عبد المطلب ومن كان معه، على أنها هي الدين الصحيح. وكما يقول أهل الصوفية ومن معهم أن دينهم كان صحيحا، ما كان عليهم أي خلاف، وأنهم أهل الجنة. فيقول ابن حجر الهيثمي كلهم في الجنة. طيب إذا كانوا في الجنة لماذا جاهدوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم؟ أليس اللي يقول لا إله إلا الله؟ يقول هؤلاء ماتوا خلاص ما عندهم رسول. طيب بأي شيء كانوا يعبدون الله؟ بأي شيء كانوا يحجون؟ بأي شيء كانوا يطوفون حول البيت؟ بأي شيء كانوا يصومون أو يزكون أو إلى آخره؟ يعرفون الحلال والحرام. إذا كان عندهم دين، إنما غافل عنه لهذا يقول سبحانه وتعالى غافلون، وصفهم بسورة ياسين أنهم غافلون، يعني غفلوا عن الحق وتركوا وأخذوا الباطل وحفظوا وعملوا به. فالله تعالى إذن أرسل الرسل جميعا على فترة بين الرسل، فبين رسول الرسول أو نبي ونبي فترات. إن لو كان الناس على حق ما يرسل الله الرسول، ماذا يقول لهم؟ يعبدون الله وما يعبدون الله. لكن ما أرسل الرسول أو بعث نبيا إلا وهم قد خالفوا أمر النبي السابق، إما بكفر أو بشرك. فكثير من الأنبياء عليه الصلاة والسلام دعوا الناس إلى أن ماتوا، منهم من آمن ومنهم من كفر. إذن من كان مسلما بعد ما مات نبيه عليه الصلاة والسلام إما أن يبقى على إسلامه أو يكفر ويقلد آباءه وأجداده. جاء الرسول الثاني أو النبي الثاني يقول اعبدوا الله ما لكم منها غيره. وما إذا كان فترة كما يقول أهل الفترة كلهم بالجنة، هو لا حاجة بعد الرسل ولا لبعث الأنبياء أبدا. هذه الآية كما تعلمون نزلت في من؟ في اليهود والنصارى، لقد جاءهم رسول على فترة من الرسل. ما قال لقريش على فترة من الرسل، عندهم رسول، إنما هم جهلوا دين الرسول الذي أرسل إليهم وإسماعيل عليه الصلاة والسلام مع أبي إبراهيم عليه الصلاة. هذا قال عليه الصلاة والسلام وعثت بالحنيفة السبعة، هي ما عندي زيادة إلا أشياء فرعية، وأما التوحيد هو لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من حين خلق الله الخليقة إلى يوم القيامة، هو الله لا إله إلا هو، وما هناك أي شيء زائد عليه إلا فروع حاجة زائدة. هذا قال رحمه الله لأنه صلى الله عليه وسلم إذا خاطب بنته وعمه وعمته وقرابته بهذا الخطاب كان تنبيها لذريتهم ونحوهم على ذلك. يقول لعمه يا عم اعمل يا نعم كان الله شيء عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم اعملي يا فاطمة محمد اعملي لا يغني عنكم من الله شيء. لأن إذا كان هؤلاء لا يغني عنهم شيء يغني عن غيرهم لا بد. وهذا الحقيقة هو براءة الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام وجميع المؤمنين يتبروا بعضهم من بعض. لهذا ندب الله سبحانه وتعالى هذه الأمة بأن تقتدي بموت إبراهيم وقومه. لقد كان لكم فيهم أسوة إذ قالوا لقومه إن إبراهيم منكم العبد لله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمن بالله وحده. نبه من أمة النبي عليه الصلاة والسلام إذا يقتدي بإبراهيم لا يجامل ولا يتداهن ولا يحب أبدا ما لا يجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر ويؤدون ما حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم إلى آخره. هذه المحبة والمداهنة والمجاملة لا يعت الدين يعني سواء من علماء أو من علماء. لهذا قاتل كان تنبيا لجنتهم ونحن عليك لأنه إذا كان لا يغني عن هؤلاء شيئا كان ذريتهم أولى أن لا يغني عنهم الله شيئا. وقد قال تعالى لمن اكتفى بالانتساب الأنبياء عن متابعتهم تلك أمة قد خلت لا ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسلم عما كن يعمل كل أحد بعمله إن خيرا فخير إن شر فشر. لا ينفع الأب ولا الأخ ولا الابن إلا بعمل الإنسان. لهذا قال سبحانه وتعالى يبا إيه في المرون أخي وأمي وأبي وصاحبتي وبني أقرب شيء يقول لي بأن يوم إلي شأن النقر كل أحد له شأن. فالآب يقول ينادي ابنه يقول نفسي نفسي الابن ينادي أباه يقول نفسي نفسي. لأن ما هناك يعني مجامل الجامل والله تعالى ما يجب الحق ولا يستحي من الحق بين الحق لكل إنسان. لهذا كان عيسان سلام كما تقدمنا يستغفر لأبي طالب الله ما فل له لأنه قال والله لا أستغفر لك ما لم أنهى عنك فأني استغفر لك. فأنزل الله بعدك ما كان النبي الذين آمنوا أن يستغفر المشركين ولو كانوا يقول من بعد ما ظلمنا أصحاب الجحيم. يمكن يقول واحد كيف إبراهيم يستغفر لأبي قالوا ما كان يستغفر إبراهيم لأبي إلا عن موعده وعده إياه وعده من شيء يستغفر له لأنه قال استغفر ربي إنه كان أبي حفية. لكن لما عرف أنه كافر تبرأ منه وقال استغفر إبراهيم لأبيه إلا عن وعده وعدها إياه فلما يتبعي له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم الله حليم. وهكذا كل إنسان لا يجامل أباه ولا يجامل أخاه ولا يجامل ابنه ولا إلى آخره لأن دين الله سبحانه وتعالى لا يجامل به. لهذا قالوا فيه أن أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم هم أهل طاعته ومتابعته في محياه وماته كما قال صلى الله عليه وسلم ألا إن آل أبي يعني فلان ليسوا بأولياء إنما ولي الله وصالح المؤمنين رواه مسلم. إذن آبائي وأجدادي ليسوا بأولياء ما داموا هم أبوا الإسلام وماتوا على الكفر بالله سبحانه وتعالى ليس. لكن أهل الباطل يقول حديث ضعيف يا أخي رواه مسلم كيف تقول ضعيف يقول مسلم عنده حديث ضعيف. الحديث الذي ذكر فيه صراحة للرجل لما قال أين أبوه قال في النار زعل الرجل كيف تقول منه في النار قال تعال فقال أبوه في النار. وأيما قبر مرت أو مات بقبر مشرك تبشره منه قال والله لقد كلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مرت بقبر مشرك إلا قلت له قال الحديث ضعيف ليه لأنه طلع فلان وضعه هو ليه لأنه أخذ الأكاذيب وصححها وأخذ الصحيح وضعه أو كذب. وهذا حال أهل الباطل هكذا الشيطان علمهم التعليم هذه الأشياء كلها يطعن في الأحاديث الصحيحة أو يأولون الآيات القرآنية ويقومون الأحاديث المكذوبة. يعني كما قلنا سابقا أظن قلت لكم رسالة 16 رسالة للسيوطي كلها ضد بعض. الأولى يقول هو أنها أن أبوه عليه السلام ناجون ليس عليهم شيء. الرسالة الثانية يقول أنهم بالجنة. الرسالة الثالثة يقول أن الله أحياهم فأسلموا. طيب إذا كانوا بالجنة كيف يحيوا ويسلموا؟ الرسالة الرابعة أنهم يختبرون يوم القيامة مع الأطفال ومع المجانين والمجنون المكلف والطفل المكلف يا شيخ يعني أكاذيب على العلماء قد تكون صحيح منهم قد يكون كذب والله أعلم. كيف يقول قال هذا ويكذبه الثاني يعني تناقض. إذا كان من أهل الجنة أو في الجنة أو ناجون لماذا بعثهم الله يسلمون من دليل؟ إذا هم كفرة ليسوا مسلمين. لا تقول كفرة من قال أنهم كفرة هو كافر. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا تقدير الأعمى الذي لا يبالي بحق الله ولا حق النبي صلى الله عليه وسلم يكذب ما كان صحيح. ألا إن آل أبي يعني فلانا. ليس ناس أبو طالب أول شيء وبعد بعد آخر ليسوا لي بأولياء إنما ولي الله ولي الله سبحانه وصالح المؤمنين الذين هم متبعين له وما كان غير ذلك إذن هو بريء منهم تبرأ منهم. رواه مسلم. وروى عبد بن حميد عن الحسن البصري أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع أهل بيته قبل موته فقال ألا إن لي عملي ولكم عملكم ألا إني لا أغني عنكم من الله شيئا ألا إن أوليائي منكم المتقون ألا لا أعلم أنكم يوم القيامة تأتون بالدنيا تحملونها على رقابكم ويأتي الناس يحملون الآخرة. يعني إن كان حديث مرسل الحسن البصري تابعي لكن معناه صحيح يوافق الأول الإنسان لا نعنى أبدا لا نعنكم من الله شيئا. والقرآن نطق بهذا وأنه تبر منهم براءة كاملة أدعي أشتر الأقربين بأن واخفض جناحك لما تبعك من المؤمنين لا لكل واحد فين عصوك أي قومك فقل إني بريء منهم وتوكل على عزيز الرحمن اعتمد على الله لا على هيد. الإنسان قد يقول كيف تبر منكم وهم آباءه وأجداده وعمامه وأخواله ومن فيني أكل ويشرب ومن يحافظ عليه ومن ينصره ومن كذا قد توكل على العزيز الرحيم على الله اعتمد عليه لأنه عزيز ورحيم لا تخاف إلى آخر الآية. فعلى هذا حقيقة الباب ساقه رحمه الله وبين أقوال العلماء كما تقدمنا من الحنفية والشافعية والحنبلية وغيرهم وغيرهم ما كان موافقا للحق ولا يعني تقول على اتصل على الآيات ذكرها المصنف لا ذكر أقوال العلماء في كتبهم سواء كان بالفقه أو كان بالتفاسير. الشيخ نعم قلنا هذا رجل أعرابي قال أين أبي قال لي بنا فغلب الأعرابي وولى ناداه قال له أبو أبو فلان. ثم ذكره في رواية غير البخاري ومسلم وإذا مررت بقبر مشرك تبشره بالنار. قال والله لقد كلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مررت بقبر مشرك إلا قلت لا شيء. وهكذا وكم وكم أحاديث بين على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون يا رسول الله آباؤنا كانوا كذا وآباؤنا كانوا كذا. حتى بنت حاتم الطائي اللي كان أكرم الناس لما أسرت مع الجيش وجاءت وقفت أمام النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أنا بنت فلان من علي أيعتقني جالي فقد من عليها. ثم قالت إن أبي كان كريما وكان كذا وكان كذا. قال ما نفعه الشيء لأنه ما قال لا إله إلا الله إنما فعل ذلك لأمر وهو الفخر فقدنا له. هذا يكفي. جاء أحد الصحابة وهو سعد بن وقاص لمن هو سعد بن وقاص عمرو بن العاص عمرو بن العاص يقول إن أباه أوصى بنيه عتبة وسعد وعمرو بن العاص على أنهم يذبحون بعده 100 بدن ينحرون 100 بدن. فأخوه ذبح 50 بقي 50 على من على عمرو بن العاص. فقال يا رسول الله إن أبي أوصى كذا كذا فأخي قد وفى وأنا ما وفيت. فقال لما لا ينفع لأنه ما قال لا إله إلا الله. إذن أين أهل الفترة كما يقولون كلهم بالجنة لأن الحقيقة هي ثمين الصوفي يقول كلهم بالجنة ولو عبدوا ما عبدوا. لماذا تحكم على الله أنهم بالجنة وهم كفار غير مسلمين؟ خلاص هم أهل الفترة. أهل الفترة هم اليهود النصارى واليهود النصارى بالجنة لا بس أبو الرسل بالجنة بس. طيب أهل الفترة قال الله تعالى في اليهود النصارى قد جاءكم رسول على فترة من الرسل أنتم أهل الكتاب يا أهل الكتاب لقد جاءكم يقول لا وأبوا إلا الكفر بالله سبحانه وتعالى وكذب الآيات والأحاديث النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكم يا آيات وكم يا أحاديث تدل على أن الإنسان من مات قبل الإسلام هو كافر بالله سبحانه وتعالى مهما كان لو كان أقرب قريب. عرف لا أبدا يا أخي مسلمين عليهم ذنوب كثيرة لأن يقول عمل تساوت سيئاتهم وحسناتهم ما عندهم شيء وقفوا بالعرض منتظرين عفو الله سبحانه وتعالى ما عفى عنهم الله تعالى. لأن العاصي إما لله تعالى إما يعفو عنه وإما لا يعفو عنه إن عفى عنه فهو تكرم منه سبحانه وتعالى وإن لم يعفو فبعدني. فهم كما يقول علماء أصحاب العراق تساوت حسناتهم مع سيئاتهم وقفوا ابتلاء امتحان ابتلاهم الله هذا عذابهم ما دخلهم الجهنم تساوت إذا الله على هو ليس بغالب ما يدخلهم جهنم، وقفوا في الجنة والنار. وكان هكذا لأبدا، من كان عاصيا جلت حسناته على سيئاته هذا يعفو الله ما يمشي الجن فقط، ومن كان زاد السيئات على حسناته هناك إما العفو وإما جهنم زادت، فأهلا إلى ما زادت سوت تسوت. إذن كانوا على هذا بين الجنة والنار. لهذا ذكرت عنهم كثير من الآيات أنهم كانوا يرغبون في الجنة من يروا أهل الجنة بنعيم، وربنا إذا أدخلنا الجنة لم يروا أهل النار لجعلنا مع الظالمين، يخافون أن يروا أن يقعوا مع الظالمين في جهنم. أما الأعراف لحد، وأما المجانين كما يقول الصوفية وغيرهم محفوظ عنهم، لقد رفع القلم عن ثلاثة يقول عليه الصلاة والسلام عن المجنون حتى يفيق، حتى يفيق نعم، وعن الطفل الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يشفق، ليس عليهم ذنب. كيف يكون محشور مع هؤلاء؟ وهذا حديث ضعيف أصلا، يعني بعث الناس يوم القيامة واختبارهم الله تعالى، والحديث كما قال ابن كثير وغيره ضعيف. وأن يقول لهم الله تعالى هذه النار وهذه الجنة، ادخلوا النار، فإن دخلوا النار لهي برد وسلامة، وإن أبوا دخلوها غصبا وهي جهنم. هذا الحديث صح ضعيف ليس بصحيح. ثم لو فرضنا أن عليه السلام ادخلوا النار، هناك في عمل؟ ما في عمل، العمل في الدنيا، أما هناك ما في. أولا الطفل كما قلنا ليس عليه ذنب حتى يبلغ، والمجنون ليس عليه ذنب حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. إذن أين الاختبار؟ كيف يختبرهم وهم قد عفعنهم؟ مجنون ما يعقل شيء، يكلفه إلا يقول قم يعني تقر لي الله، وقال ما أوشي لا يعرف الله ولا يعرف أحد، ما يدري. أطلق كذلك نفس الشيء وهكذا إلى آخره. لكن الجهل والتقييد الأعمى يؤدي الناس إلى التكذيب وتصحيح مثلا كذبا عليه الصلاة والسلام، ولا حول إلا بالله. ثم قال رحمه الله باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق هو العلي الكبير. هذا الباب بابه رحمه الله يفسر الآية هذه أنه يخبر سبحانه وتعالى عما كان يحصل من الملائكة وكيف كان ذلك. وسيذكر شرعا بقدر عنه الله حديثا بهذا أن الله تعالى إذا أمر أمرا أو أراد أمرا غيرت السماوات خوفا يا خطعانا لأمر الله سبحانه وتعالى، والملائكة أيضا تخضع كلها. فجميع عليه الصلاة والسلام حيث أنه الرسول للأنبياء عليه الصلاة والسلام قال أول من فراسي أنا، فيخبره الله تعالى لما أراد، فيأخذ الوحي وينزل به إلى السماء إلى الدنيا إلى من أرسله إليه من الأنبياء أو الرسل عليه الصلاة والسلام، ثم يرجع إليك. والملائكة خاضعين دليلين لا قاموا حتى يرفع رؤوسهم ماذا قال ربنا؟ يقول الحق الحق كله، يقول الحق الحق الحق الحق هو الحق. إذن هذه الأشياء كلها أولا ما السماوات ترجو خوفا من الله سبحانه وتعالى لما تسمع الكلام هذا، والملائكة تخضع كلها، وهكذا إلى آخره. فهنا يقول سبحانه وتعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق الحق الحق الآخر، وهو العلي الكبير. أول حال أنه علي عظيم عالي على خلقه، ليس بسافر وليس بكل مكان كما تقول الأشاعرة والمعتزلة أنه بكل مكان. هذا بالحقيقة تنقيص بحق الله سبحانه وتعالى وتكذيب لآية القرآن. قال وهو العلي العظيم، العلي معنى المرتفع بكل حالة، معظم بكل شيء، منزح عن كل ما ينقصه سبحانه وتعالى. وهكذا كم يا آيات قرآني وكم يا أحاديث نبوية بهذا المعنى تبين على أن الله تعالى عالي على كل شيء ومستوى على عرشه استواء لنقب بجلاله وعظمته. كيف علوه وكيف استواء لا ندري، على الإيمان أنه عالي على كل شيء. وآيات كثيرة بهذا. ثم يذكر سبحانه وتعالى أنه معنا أيضا بكل شيء، كل ما إما معية عامة وهو إحاطته بكل شيء، وإما خاصة بالمؤمنين وهو التأييد والحفظ والرعاية والتوفيق إلى آخره. فهذا على كل حال قريش بكفرها ما أنكرت عن النبي عليه الصلاة والسلام صعوده إلى السماء، أنكرت سعيه من هنا إلى بيت المقدس، كيف يذهب ويأتي بليل؟ أما السماوات ما أنكرت، وأن الله تعالى ليس بعيد ما أنكرت هذا، سكتت. فرعون لعنه الله وهو أكبر خلق الله وقد دعا الربوبية على فوق يبحث عن الله تعالى. لو كان لا يعتقد أنه في كل مكان ما كان يقول لها من ابني صراحة. والأقباط اللي كانوا تابعين له أيضا يعتقدون أنه عالي أيضا، لو كانوا يعتقدون أنه في كل مكان سيقولون له أين تذهب؟ هو في كل مكان ما يحتاج تذهب إلى فوق. هذه كلها أشياء حقيقة عقلية. كيف فرعون يعتقد أن الله تعالى في السماء وهم يقولون لا ليس في السماء؟ سبحان الله العظيم. يعني يكون فرعون عقل منه؟ وهكذا كم أدلة عقلية لا نقول نقلية، أما نقول بغير حساب. ولكن عبد الله إذا كان الشيطان قد غطى على قلوب هؤلاء ما هناك فرق أبدا. لهذا قال عليه الصلاة والسلام في الذنوب: إذا أذنب المرء ولم يتب نكت الله في قلبه كفر سبب، وإذا أذنب ذنبا آخر ولم يتب نكت الله في قلبه كفر سبب، حتى يسود قلبه. إذا سود قلبه لا يفقه أبدا، مهما قرأ القرآن ومهما قرأ الأحاديث ما هناك إلا العمل. وهذا ليس من الشيطان، إن الشيطان يزيل الإنسان أعماله حتى يكون تابعا له ويكون وليا له. لا يمكن يستطيع بنور الله أبدا، بل بنور الشيطان. نعم إذا تاب ما تعتوب تاب الله عليه، ما في مانع. التوبة ليس بسيطة لهذه الأشياء، يثبت لله ما أثبته نفسه يقول يا ربي تبت، ويكتب كما كتب أبو حسن الأشعري رحمه الله. كان معتزليا، وكان واصل بن عطاء صهره على أخته، ومع ذلك كان لما عرف أنه دجال كذاب من الكذابين تبرأ منه وخطب على المنابر وألف الكتب ونقض جميع ما كان يحضر. هذا التوبة صحيح، أما توبة والكتب موجودة مؤلفة تنشر بين المسلمين هذا ليس توبة. لو لابد التبرؤ كما عندنا الأنبياء والرسل تبرؤوا، إذا من تبرأ صحيح وألف ونشر هذا تصح براءته وتوبته. أما إن أقول لنا يريتني أتوب يريتني أموت على موت العجائز يا وقت آخر هذا ما يصلح. لابد التبرؤ والكتاب والخطابة على المنابر على أي مكان كان. إنما اليوم ما كنت أقول كنت على باطل فقلت كذا وكذا وكذا، الآن تبت إلى الله. هذا صحيح، هي توبة صحيح. قال شيخ رحمه الله: أراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة بيان حال الملائكة الذين هم أقوى وأعظم من عبده من دنيا من عبده من دنيا الله، أن الناس عبدوهم. فإذا كان هذا حالهم أنهم يخضعون ويذلون ويقول لله يقر لله بالعلو وأنه عظيم مع الله تعالى وهيبتهم منه وخشيتهم له، فكيف يدعوهم أحد من دون الله؟ وإذا كانوا لا يدعون مع الله تعالى لا استقلالا ولا وساطة الشفاعة فغيرهم باب أولى، ممن لا يقضي على شيء من الأموات والأصنام أولى وأولى ألا يدعى ولا يعبد. الحقيقة إذا كان الملائكة هم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما أمرهم، معناته يخافون من أن يكون هناك أمر شديد يخضعون ويذلون، هذا دليل على أنهم فقراء إلى الله وخائفين من الله سبحانه وتعالى. فإذا كان إنسان خائف من الله فكيف تدعوه وتنهديه هو خائف؟ سيقول يا أخي أنا خائف بنفسي، كيف تدعونه تستغيث به وتستعين به؟ نفسه هو خائف. وهكذا جميع المؤمنين بالله سبحانه وتعالى من أولياء كما يقولون ومن هكذا. لحقيقة أن الأولياء عندهم ليس بمؤمنين، إنهم كفرة متلبسين بالإسلام. المؤمن عندهم ليس بمؤمنين. طيب من الولي؟ الكافر ولي؟ لا، الولي الذي يشق على نفسه والذي يمشي بالأسواق مجنون والذي يلبس الثياب القذرة والذي هذا هو النوم الولي. سبحان الله يا ناس، هذه آية صريحة من الله سبحانه وتعالى أن ولي المؤمنون على إن أولياء الله خفي عليهم ولا يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. حولهم الأولياء يقول لا هذا ليس أولياء، هؤلاء مؤمنين صحيح لكن ليس أولياء خاصة، أن عندهم خاصة وخاصة الخاصة. إذن الكفر عندهم هم الأولياء اللي لا يصلي ولا يصوم ولا يرتكب المحرمات وكذا، المقصود يلبس خرقة، يلبس الخرقة على ظهره واللباس الكثيرة من كوت ومن دقلة ومن لباس ومن خرقة ومن كذا ومن كذا، هذا هو الولي عندهم، ولو ما صلى ولا صار هذا هو الولي. لهذا يقولون على أن الإنسان ما دام عرف الله عرفه الله وحل به وصار إلها، إذا ليس عليه صلاة، لا صلاة ولا صيام ولا حج. يا شيخ كيف لا يصلي ولا يصوم؟ يقول رفعنا التكاليف عرف الله. ففرعون عندها مؤمن، كيف يا صوفية أنه فرعون مؤمن وكافر؟ قالوا لا ليس بكافر، ما دام آمن وصدق وعرف الله فعرفه وصار إلها، إذا هو مؤمن بالله سبحانه. حتى ألف ابن عربي رسالة في إيمانه وأنه مؤمن بالله سبحانه وتعالى، وشرعها علماء صوفية نفس شرح كامل. وحشاها أحد المتأخرين من علي قاري من حنفية حشاها حشاء وبين على أنه يؤمن كما صالحا كذا كذا. سبحان الله أين القلوب المبصرة؟ يعني عمى ثم بكم عمي فهم لا يعقلون ما يدرون ماذا يقولون. الإنسان كافر بالله ومات كافرا وآمن عندما جاء الغرق وقال الله تعالى أنكر الآن وقد عصيت قبل كنت من المفسدين. هذا يمكن هذا أبدا ما به إيمان. إذا سمع جكب الكتاب هذا لو غرق كما يقول العلماء لا قالوا كيف إله يغرق. هذا ليس بصحيح لما هو رب لكن نجاه الله خشب قال نجاه كيف نجاه لتكون آية من خلفه موعظة لمن المتقين. وأما الفاسق فاسق هو الآية الآن كما يقولون مصر وجود خشبة هل نفعه أنه إله؟ لا أبدا. لهذا الحقيقة أن هؤلاء الصوفية ليسوا مسلمين حقيقة. يعني إذا كان هذا يكذبون كلام الله سبحانه وتعالى ويقول أن هذا ليس عليه أي شيء لهذا يقول العربي الطائر الملحد اللي ألف الرسالة هذه فرعون الرب عبدا والعبد رب يلد شعري ما المكلف إن كان رب إن كان عبدا فذاك رب وإن كان رب أنه يكلف كيف يكلفه هو رب إذا ليس عليه شيء. لهذا كثير من الصوفية لا يصلي أبدا ما يصلي حتى لو كان أكبر سيد ينام من 5 صلوات أو 4 صلوات ولا يقوم كيف يكون وليا وكيف يكون سيدا بعين نظرته بنفسه من الظهر إلى أن يصلي هنا والناس منتظرين ما يقوم بينه في مكة يصلي بالناس في مكة يصلي بالناس في المدينة ويقضي حوائج المسلمين حتى يأتي متى يأتي حتى يفسح الله يرده متى جاء نصلي الناس منتظرين له ليسلموا عليه يتركوا فيه حيث أنه أدرح مكة والمدينة أخذ نفسه أخذ على غرفة في النوم طيب من النوم من الظهر لا خلاص تعبان تعبان ليه يدر الدنيا كلها يعني عقول يعني كان فارغ ما عندها حس ولا تفهم شيء من ذلك أمامهم نايم يقولوا بمكة المكرمة بالمدينة المنورة هكذا المفتي الأكبر كما يقول ألف الرسالة بحيث أنه أسلم أنه حياة دنيوية مو حياة برزخية لا هي ما يحدث فيها وأنه يخرج معنا يصلي كل الصلوات ويقضي حوائجه المدينة ثم يرجع لقبره من يصدق هذا إلا هؤلاء المجانين اللي ما عندهم عقول صدقون هذا يقول صحيح كيف تتكذب هذا هذه معجزة عشان يخرج على حسن ما يريد الله حتى. طيب يا أخي مات إن كان ميتون هم ميتون على السلام لا تتخذوا قبر عيدا ألا ألا ألا ألا ألا ألا إني أخشى كما سمعنا من الحديث السابق ألا أنا ولي الله ومن يتبعني لا تكونوا بعد كفارا هذا كذا إلى آخره يقول لا. وهكذا حتى ابنه في الرابطة الإسلامية عضو يوزع كتاب أبيه في الرابطة هذه الرسالة يا شيخ خاف ربك كيف توزع كتابا مكذوبا حتى على أبيه لو كان صحيح فأنا ما ألفته طيب أبوك ألفه وأنت توزعه الآن تقول الناس بالطريقة هذه أبا حتى اجتمع المجلس وصادرها وحرقها يعني مكة المكرمة وهالآن كما تعرفون الصوفية بمكة المكرمة وغيره اللي من الكتب يدعون الناس لعبادة الأولياء من ذبائح ومن نذورات ومن موالد ومن كذا ومن كذا إلى آخره. يقول هذه محبة في الأولياء ومحبة في النبي صلى الله عليه وسلم ومن لا يفعل ذلك ليس بمحب لأنه هو كافر اللي يحب النبي صلى الله عليه وسلم كافر بالله سبحانه وتعالى ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهم يقرؤون هذا القرآن ويعرفون ذلك لكن الشيطان تغطي على قلوبهم لا يفهمون إلا ما كان موافقا لعقولهم وليس لعقولهم. هذا قال رحمه الله ففيه الرد على جميع فرق المشركين الذين يدعون مع الله يدعون مع الله من لا يداني الملائكة يعني أقل من الملائكة ولا يساويهم في صفة من صفاتهم. وقد قال الله تعالى فيهم وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون لما ارتضى ومن خشيته مشفقون هذه صفة الملائكة. لا يمكن إنسان خائف من الله تدعو أنت هذا ملك مع أنه لا يعصي الله أبدا ويفعل جميع ما أمره الله سبحانه. وهذه الآية بيان من الله سبحانه أن هذه صفتهم كيف اتخذ الرحمن ولدا كما تعلمون ان الجبال والسماوات تفطرنا من قول المشركين اتخذ الله ولدا اتخذ السماوات والارض تفطرنا من قولهم واكل الجبال يعني تندف قد اندعوا للرحمن ولدا. ونحن الان نقول الرحمن ما له قيمه عند الله, ما حد يقول حرام, هذا يقول يا ولي الله, هذا يقول يا رسول الله, وهذا يقول اغثني اعطيني ارزقني اعطيني ولد كذا وكذا, ما في امكان. طيب اين يكون الانكار؟ اذا كان الجبال تنهد والسماوات تتفطر من قولهم هذا الكلام. وكما تعلمون في الهدهد عندما جاء من عند بلقيس قال وقد تم يسكنون ليه يستنكر من دون الله, كيف كذلك يستنكر؟ طيب يستنكر عبادة غير الله, والمؤمن ليش يستنكر؟ سبحان الله يقول لا لا لا, هذه محبة في النبي صلى الله عليه وسلم, يعني طير يعقل ويقول كيف يسكتون للشمس من دين الله؟ ألا يسكتون لله خلقه؟ خلقه هي الخط أمل الأرض كذا وكذا وكذا إلى آخره, السماوات الأرض سبحانه عما شاء, طير يعقل, سماوات تعقل, أرض تعقل, جبال تنهد, أندع للرحمة ولده نسبة. فكيف يتخذ قال إيه إنه يعبد مع جميع الأولياء يعبدون مع الله سبحانه وتعالى, والله تعالى قد أعطاهم الكشف وأعطاهم التصرف في الكون وأعطاهم مفاتيح الغيب وأعطاهم كل شيء, إذن كيف يكون هؤلاء مسلمين؟ الحقيقة لا إسلام ولا رب لهم أبد, ما عندهم اعتقادات. إذا هكذا لا يسبقون بالقول وهم من بأمره يعملون, يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم, سبيل الله سبحانه وتعالى, ولا يشفعون إلا من ارتضى, إذا رضي الله تعالى, ولا يرضى إلا العمل الصالح. يقول العلماء لا توحيد, ما يمكن يأذن لإنسان يشفع لكافر أبدا, لهذا قال سبحانه وتعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين وإن شفعوا ما يقبل, لأنهم كفرة مشركين بالله سبحانه وتعالى, كيف يشفع لهم؟ وهذين يقرون ما لنا من شافعين ولا صدقة حميد, كيف يقولون لا يشفع لهم ويدخلهم الجنة؟ يشفع المشرك؟ الملائكة تتبرى من هذا الشيء, ولا يشفعون إلى من ارتضى, ولا يرضى إلا ما كان طايعا له سبحانه وتعالى, ومن خشيته مشرك. خلف هذه حالهم وصفاتهم, وليس لهم من الربوبية والإلهية شيء, بل ذلك لله وحده لا شريك له. وكذا قال في هذه الآية الثانية حتى إذا فزع عن قلوبهم إلى آخر الآية, أيزال الفزع عنها, قاله ابن عباس رضي الله عنهما, وهكذا ابن عمر رضي الله عنهما, وأبو عبد الرحمن السلمي من التابعين, والشعبي حسان البصري من التابعين أيضا وغيرهم. والضمير عائد على ما عادت عليه الضمائر التي للغيبة في قوله لا يملكون, وفي أموالهم وما له منهم من ظهير, وحتى تدلوا على الغاية, أي أنهم لا يعلمون شيء, إنما غايتهم أنهم ممتثلون لأمر الله ونهيه, لا يخالفون أمره ولا نهيه, وليس بالكلام ما يدل على أنه غاية له. فقال ابن عطية في الكلام حد يدل عليه الظاهر, كأنه قال ولا هم شفعاء كما تزعمون أنتم, بل هم عبدة مسلمون أبدا, يعني منقادون حتى إذا فزع عن قلوبهم, والمراد الملائكة على ما اختاره ابن جرير وغيره, عن قلوب الملائكة لا قلوب الأولياء, لا الملائكة. قال ابن كثير رحمه الله وهو الحق الذي لا مريت فيه صحة الأحاديث فيه والآثار, وقال أبو حيان تضارت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم إنما هي في الملائكة إذا سمعت الوحي, إذا جبريل بأمر الله يأمر الله به سمعت كجر سلسلة الحديد تسحب كما قالت عائشة رضي الله عنها, كان يأتي الوحي مع سلم بعض أحيان سلسلة الجرس فيسمعها ويعيد ماذا تقول, وبعض أحيان يأتي كإنسان يخبره, وبعض أحيان يأتي من وراء حجاب يحس بنفسه ثقل ويفيض إلى الله سبحانه, فالله تعالى يعطي ما يريد. هكذا كان عيسى السلام, إذن هكذا إذا كانت الملائكة بالطريقة هذه كلهم, وهم كما تعلمون يعني قريب إلى الله أقرب من كل إنسان. لهذا قال رحمه الله كسيج يسلس الجرس الحديد على الصفوان أي على الجبل على الصفا فتفزع عند ذلك تعظيما وهيبة, قالوا بهذا المعنى من ذكر الملائكة في صدر الآيات تتسق هذه الآية على الأولى, ومن لم يشعر أن الملائكة مشار إليه من أوله من أول قوله الذين زعمتم لم تتصل له هذه الآية بما قبلها. على كلام ابن كثير رحمه الله إلى هنا وعاده ثاني مرة. وقال ابن كثير هذا مقام رفيع في العظمة، وهو أنه تعالى إذا تكلم بالوحي فسمع أهل السماوات كلامه أرعد من الهيبة حتى يلحقهم مثل الغشي يغشون ويطيحون على الأرض. ما ضربت الملائكة بأجنحتها فضعانا لقوله كأنه سجادة على صفوان، يعني ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مستلق السمع، ومستلق السمع هكذا بعضهم فوق بعضهم، يعني من الجن الشياطين وصفهم سيبنا عننا واحد فوق واحد فوق واحد إلى السمع من بعيد، أن يعني الشهب ترميهم. فإذا سمعها والوحي كما تقدمنا ما يسمع الوحي، لم يسمع كلام الملائكة، أما الوحي لا يمكن يسمعها أبدا. لقد ذكر سبحانه وتعالى في سورة الشعراء أو القصص قال لا يستمعون لا إلى ما يعلم ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب مقصر. هذه آية أخرى. هنا قال إنهم عن يستمعون معزولون في أول الآية، ما ينبغي لهم وما يستطيعون، إنهم عن يستمعون معزولون. نعم ما تنزل به الشياطين قال على قريش، يعني قالت قريش تقول أن الجن تنزل به بكلام تقولنا هذا من عند الله وهم من الجن، قالوا ما تنزل به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. هذه الآية تنفي إنهم عن السمعين معزولون. إذا من الذي يسمع هنا نفى أنه ما يسمعون. في آخر الآيات ساق هل ننبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم، والنبي عليه الصلاة والسلام ليس بأفاك وليس بأثيم، يلقون السمع أكثرهم كاذبون. هذا هو. إذا ما الذي يسمعونه؟ كلام الملائكة بعد ما ينتهي جبريل الوحي، كما قلنا سابقا الملائكة تتكلم وتتحدث، أهل السماوات تتكلم، فمشترك السمع قريب يتقرب فيأخذ كلمة، إذا أخذ الكلمة ضربه الشهر، إن ضربه قبل إلقائه لمن تحته ذهبت الكلمة وماته، وإن ضربته قبل بعد ما ألقاها يلقيها لمن تحت من تحت حتى تأتي لأذن الكاهن فيكذب معه ما يتكذب. فعلى هذا هكذا الشياطين يلقون يخدمون أولياءهم، لأن الكهنة والمنجمين والسحرة والكفرة واليوم الشيطان إذا سيخدمهم ويباشرهم بكل ما يحب، وهم على هذا مغفلون. أما لو كانوا من صحيح الإيمان ما اتخذ الشيطان وليا من دين الله سبحانه وتعالى، لهذا قال فيلقيها هنا. إذا بدل قال وصفه سفيان بكفه فحرفها وبددها، أي هكذا أصابع واحد فوق واحد فوق واحد إلى السماء، فعلى هذا يستلم الكلمة، لهذا قال وبددها بين أصابعي فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على اللسان الساحر والكاهن. فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه الشهاب. فإذا كما قلنا ألقاها وضرب ذهبت الكلمة إلى الكاهن وكذب معها من الكلمة، وإن ضربه قبل إلقائها ذهبت وما توضع، هل فيكذب معها من الكذبة؟ فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا، فيصدق تلك قال لا صحيح والله قد قال، فيصدق تلك الكلمة التي سمعت من السماء إلى آخر. وهذا كل هذا حقيقة أن الكهنة بالطريقة هذه والمنجمون كلهم، لأن المنجم ساحر والكاهن منجم وهو كافر بالله، وقد قال عليه الصلاة والسلام ما أتى كاهنا وصدقوا بما يقول فقد كفر من جعل محمد عليه الصلاة والسلام، لأن المنجم كافر ليس بمسلم. وهكذا الكاهن هو المنجم نفسه، والساحر أساس التنجيم، يقول عليه الصلاة والسلام التنجيم شعبة من السحر زاد ما زاد، أو من اقتبس شيء من التنجيم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، ومن السحر فقد كفر. ساحر على كل حال كافر، وحده ضرب السيف لا توبة له، وقد أمر عمر رضي الله عنه بضرب كل ساحر وساحر يقتلوها لا توبة لهم عند الله، لهم كذابين. والإنسان إذا كان قد فعل الأشياء دي واتبع الشيطان ما يمكن يتركه أبدا. على كل حال إذن هذا الحديث ما ذكرنا صحيح في البخاري وغيره، وقول إذا قضى الله الأمر في السماء أي إذا تكلم الله بأمره الذي قضاه في السماء مما يكون، كما روى سعيد بن منصور وأبو داود وابن جرير عن مسعود رضي الله عنه قال إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات صلصلة كجلس السلسلة على صفوان. وروى ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أوحى الله لما أوحى الله الجبار إلى محمد صلى الله عليه وسلم دعا الرسول من الملائكة ليبعثه بالوحي وعلى فحى جبريل هو رسول الوحي. فسمعت الملائكة صوت الجبار يتكلم بالوحي فلما كشف عن قلوبهم سألوا عما قال الله تعالى فقالوا الحق وعلموا أن الله لا يقول إلا حق لهذا يقول الحق الحق الحق الحق, الحق. وقالوا ضربت الملائكة بأي نحتها فضعانا لقوله أي لقول الله تعالى. قال حافظ ابن حجر رحمه الله خضعانا خضعانا أو خضعانا بفتحتين من الخضوع وفي رواية بضم أوله خضعان وسكون ثاني يعني سنقول يقول خضعان ويصح تقول خضعان وهو مصدر يعني بمعنى خاضعين ولا شك أن الملائكة قلنا ممتثلين إذا سمع أي شيء خضعان ويذل لك ابن آدم عصات ما يبالي من يسمع أو مسلم إلا من شاء الله. قالوا ضربت الملائكة بأي ناحتها وقوله كان كأنه سلسلة عن صفوان أي كأن الصوت المسموع سلسلة على صفوان وهو الحجر الأملس. قال الحافظ هو مثل قوله في بدء الوحي سلسلة الجرس وهو صوت الملك بالوحي. وقد روى ابن مردويه من حديث مسعود رضي الله عنه رفعه أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات سلسلة كسلسلة على صفوان الحديث هو متقدم. وقالوا ينفذهم ذلك بفتح التحتية وسكون النون وضم الفاء والذال المعجمة ذلك أي القول. والضمير في ينفذهم عائد على الملائكة أي ينفذ الله ذلك القول إلى الملائكة أي يلقيه إليهم. وقيل وهو أظهر أي يخلص ذلك القول ويمضي في قلوب الملائكة حتى يفزعوا من ذلك. وعلى كل حال كما قلنا أول جبريل يلقيه إليه ليبلغ بعدك يسمع الملائكة أو بسؤالهم جبريل كما قلنا سابقا يسألهم ماذا قال ربنا قال الحق قال الحق الحق إلى آخره. ثم قال كما في حديث النواس وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند المردويه من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير رضي الله عنه فلا ينزل أهل سماء إلا صعقوا. وفي حديث ابن مسعود عند أبي داود وغيره مرفوعا إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء الدنيا سلسلة تجري السلسلة.